وفي عاد إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نحس منقعد. وامشي مع هذه القصص والعقوبات العظيمة إلى قوله الله تبارك وتعالى في آخر الأمم في قوم فرعون ماذا قال؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة من الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر؟ والجواب على قولهم هذا سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم ذكر أن المسلمين يسحقون في النار على وجوههم ويقال لهم ذوقوا مس السقر، لأنه يخاطب قوما عتاة مستكبرين يحتاجون إلى مثل هذا الأسلوب الغريب. أما الغالب نعم هذا بالنسبة للأسلوب. الغالب في مكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. أما المدني فبالعكس، الآيات طويلة والأسلوب سهل لين، لأنه يخاطب قوما مؤمنين مقبلين على القرآن الكريم وتلقيه بالقبول. ايش هل يفرض او ينكر على من يكتب خطبه خطب الجمعه بايات قبل الحمد وقبل اي نعم ينصح ويقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبتدئ خطبه بالحمد والثناء لو كان الحال مناسب ولو كان مناسب يكتب الايات بعد الحمد والثناء نعم. لماذا القرآن؟ لأن القرآن نزل مبين للحكم ليكون عاما لجميع الناس. يعني نقول أنه حكم عام هذه الحالة يصدق على الوحي ويقام عليه. نعم. مثل الرسول ما أقام عليه لما جرى الدعام بينهما ما أقيم عليه. السبب أن الله ما قال أنه صار. أنزل الله بيان حكم هذه الحالة. الحكم هذا القرآن. ولو قال ما قال انه صادق كما قال في قصة المنافقين يقولون لا يرجعني الى المدينه لا يخزيني العاصي من الهدف. اما هي الان القضيه وقعت، رجل رمى زوجته بالسيف وهو صادق في ذلك كما اقصد، فنزلت الايه تبين الحكم ولم يصدق الله عز وجل، ما صدقه ولا كبره، قال حكم هذا انه يلعن الزوجه. نعم يشهدون بأنهم رأوا هذا المرأة هذا الرجل على المرأة. نعم لا ما لا الآن ما يكفي، هي الآن قد تكون مكرهة، والبينة أن يأتي بشهود يشهدون بأنهم رأوا هذا الرجل المقتول على هذه المرأة التي هي زوج القاتل. نعم أوين هل هذا يعني يقول أن وليكم يعلم

المهم أن قال ادعو إلى سبيل ربك لماذا؟ نعم يجوز أن نتدرج معه شيئا فشيئا. ولهذا في هذه الآية وحديث معاذ أمره أن يدعو من التوحيد ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. أين تدخل الاستقسام بالأجزاء؟ الصورة مختلفة لكن معنى واحد. شرف الأمة هي أمة واحدة من أولها إلى آخرها. ولهذا نجد الله عز وجل يعيب على اليهود ما صنعه أباؤهم وأجدادهم من التمرد. أما نحن فإن القرآن تم بنا وحكمات الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يصل إلينا إلا جملة واحدة، لكن اعتبار في الأصل سليم. ايش؟ اقول لكم ثلاث مشاكل. نعم. هذا بحسب التبليغات الواحد. نعم. الواقع فالناس اليوم انهم اكثر ما يكون عليهم الصلاة. فكثير من الناس موقف. ولهم وهي متفق عليها انها اهم ما يكون بين الصلاة. فشغال على الصلاة. نعم. ما ادري شو بدي اشتغل. حتى عندهم هو النفوس من الصلاة. والصيام هو عليهم من الصلاة. ما ادري شو بدي اشتغل. لا الظاهر الصلاة أثقل عليهم من هذا. أثقل عليهم من الصيام ومن الحج. وهي أهم. هذا المشكل، هذا من قلب الأمر. ألا أن الشيطان حريص يصدهم عن الصلاة التي هي أهم شيء من ذكر الله. أهم شيء في ذكر الله هي الصلاة. كما في الآية يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالشيطان يريد أن يثبطهم عن هذا الأهم. نعم. ايش؟ لا هذا يحتمل يعني انه مئة سند بين. اذا تتبعه الانسان وصار في سند صحيح قبلت، والا فالاصل ان السورة المكية كلها مكية كل آيات، وأن السورة المدنية كل آياتها مدنية، فهذه الاستثناءات التي تذكر غير مسلم بها حتى يتبين أنها بسان الصحيح. نعم. إذا كانت نسبة الحدود قليلة بحيث لا يسكن، هل يكون هذا جائز؟ بلى، إذا كانت نسبة الكحول قليلة بحيث لا يسكر كثيره فهو حلال ولا اشكال فيه. نعم. ترتيل القرآن هل يجب التجويد؟ التجويد لا يجب. يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن غير مجود ما دام نطق بحروفه وحركاته، فإن التجويد عبارة عن تحسين الصوت للقرآن. وهل جائز لحن؟ لا اللحم ما يجوز. تقول الحمد لله رب العالمين. ها؟ التحسين لها طيب. الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على أبي موسى الأشعري قال لا لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال لو علمت يا رسول الله أنك تستمع لحبرت ولك تحبيرا. وأما أن يجعل فوقا في فمه وهو يقرأ فهذا خلاف السنة.